كملت لي صوار بلون نوار فيها نعشق هي ما جايبة اخبار. كملت لي صوار بلون نوار فيها نعشق هي ما جايبة اخبار. كنت نبغيك على فولي واليوم من عشق صيد زولي. كنت نبغيك على فولي واليوم من عشق صيد زولي. واليوم من عشق صيد زولي ودي زولي. أنا غير شانجي هاد النمرة غير زولي رانا بقات بيناتنا درا دي زولي. أنا غير شانجي هاد النمرة غير زولي رانا بقات بيناتنا درا. نصهر الليل مع لبالوش ياك نتسيري هو غادي يقوش. نصهر الليل مع لبالوش ياك نتسيري هو غادي يقوش. وخا تعياي ما تقول زهر من العشق صيد زولي. وخا تعياي ما تقولي انا من عشق صيد زولي. انا من عشقك صيد زولي ودي زولي. انا غير شانجي هاد النمرة غير زولي رانا بقات بيناتنا درا ودي زولي. انا غير شانجي هاد النمرة غير زولي رانا بقات بيناتنا درا. وراكي عارفة باللي راكي غلطة ولا باغية تجيبي ليا الجلطة. وراكي عارفة باللي راكي غلطة ولا باغية تجيبي ليا الجلطة. واخا تعياي ما تقول انا من عشق صيد زولي. واخا تعياي ما تقولي انا من عشق صيد زولي. زهر من عشق صيد زولي.